ثم قال رحمه الله تعالى وإن غصبت المؤجرة، غصب المؤجرة، غصبت المؤجرة. لاحظ لاحظ يعني كل هذه عوارض تحصل في الإجارة، يعني لما تكلم عن موت المتعاقدين، تعذر الانتفاع، وجود عذر لأحدهما، هذا غصبت المؤجرة، غصبت المؤجرة يعني غصبت العين المؤجرة، يعني غصبت العين المؤجرة. إن غصبت المؤجرة خير المستأجر بين الفسخ وبين الإمضاء إلى آخر ذلك. إذا غصبت المؤجرة يعني إذا كانت معينة، يعني وكانت معينة، اكتب هذا عندك، اكتب وكانت معينة. في العين المؤجرة، العين المؤجرة، استأجرت منك دابة، استأجرت منك سيارة، نحو ذلك. غصبت العين المؤجرة، ما الحكم؟ قال خير المستأجر بين الفسخ وعليه أجرة ما مضى، يعني إذا كان قد مضى وقت طيب فعليه أجرة ما مضى. طيب الخيار الثاني قال وبين الإمضاء ومطالبة الغاصب بأجرة المثل. إذا نقول، إذا نقول إذا أنت تستطيع تمشي المحاكم وتطالب وبك قوة لذلك ما في مشكلة، أبقها معه وطالبه بأجرة المثل. أحيانا تكون أجرة المثل شيء كبير، في أحد القضايا حكم بأجرة المثل في سيارة، في سيارة على إحدى الجهات بنحو 400,000 ريال. كيف؟ يعني صارت نفس السيارة هذه أجرتها في اليوم نحو 500 ريال، وجاء إنسان وأبقاها عنده من دون وجه حق لمدة تزيد على سنة. طيب فجاءوا وحسبوا هذا وطلع مبلغ كبير جدا في القضية، وألزم بدفع هذا. فلاحظ أنه إذا غصبت المؤجرة فإن له الخيار بين هذين الأمرين. طيب مسألة أخرى، يعني كذلك هذه من العوارض التي تعرض، ماذا لو مرض، لو مرض من استأجرته؟ قال ومن استأجر لعمل شيء فمرض، فمرض أقيم مقامه من ماله من يعمله ما لم تشترط فيه مباشرته، هذا المستثنى الأول، ما لم تشترط فيه مباشرته. فاستأجرتني أنت، استأجرتني أنت حتى أبني لك أو حتى أعلم ابنك أو نحو ذلك. فإذا أنت اشترطت، قلت أنا بشرط عندي أنه أنت يا يونس الذي تبني تقوم بنفسك، ما تأتيني بواحد ثاني، أو أنت الذي تعلم بهذا الشرط، أو يختلف فيه القصد كالنسخ، هذا شيء ثاني. النسخ يعني تعطيه ورقة أو كتاب تقول انسخه لي، اكتبه لي، هذا يختلف فيه القصد. في ناس خطهم جميل، في ناس خطهم واضح، في ناس خط مثل مشي الدجاج، في ناس مثل مشي يعني بعض الأشياء غير هذا، فشيء يقرأ شيء لا يقرأ، واضح غير واضح، فهذا يختلف. فنقول هذا يختلف باختلاف الناس، وهكذا كل شيء يختلف فيه القصد. مثل اليوم التصميم، تصميم الفوتوشوب وهذه الأشياء، التصميم يختلف. يعني بعض الناس يكون متمكن في عمل الكمبيوتر جدا لكن تصميمه غير جيد، في نظرك أنت، في نظر شخص آخر يقول هذا ممتاز جميل جدا تصميمه، فهمت؟ فهذا يختلف، تختلف فيها المقاصد، تختلف فيها القصد، ولهذا يكون هذا ما يقيم مقامه أحد. قال فيخير المستأجر بين الصبر والفسخ، يخير المستأجر بين الصبر والفسخ. إذن الخلاصة من استأجر لعمل شيء فمرض، فعندنا له أحوال. الحالة الأولى، الحالة الأولى أن تشترط فيه مباشرته، تشترط مباشرته، فنقول هذا لك الخيار بين الفسخ والإمضاء والصبر حتى يشفى. الصورة الثانية أن يختلف فيها القصد، يكون هذا العمل يختلف فيها القصد، أي أنه عمل حرفي، عمل مهني يحتاج إلى شيء من المهارة في العمل فيختلف فيها القصد، فكذلك نقول أنت مخير بين الفسخ والصبر. ما سوى هاتين الحالتين، ما سوى هاتين الحالتين فإننا نقول إيش الحكم؟ لا، أحسنت، يلزمه أن يقيم مقامه من ماله من يعمله. فإذا كان الموضوع مجرد تحميل أمتعة مثلا، تنزيل أمتعة شيء من هذا، ومرض وأنت استأجرته على أن يحمل كل هذا المتاع، نقول تقيم أنت يا أيها المستأجر، تقيم من مالك من يرفع هذا المتاع. مسألة أخرى كذلك هي من الأحوال التي تعرض أحيانا، ما هي؟ وجود العيب، وجود العيب. قال: وإن وجد المستأجر العين معيبة أو حدث بها عنده عيب، ما هو العيب؟ قال: وهو ما يظهر به تفاوت الأجر، ما يظهر به تفاوت الأجر. ولاحظ لم يقل ما يتفاوت بالأجر هكذا مطلقا، قال ما يظهر به تفاوت الأجر، شيء يكون فيه ظهور للتفاوت، طيب يعني ظهورا واضحا، يعني ظهورا واضحا للتفاوت الأجر. ما الحكم؟ قال: فله الفسخ إن لم يزل بلا ضرر يلحقه، إن لم يزل بلا ضرر يلحقه بهذا القيد، بهذا القيد. فإذا زال من دون ضرر يلحقه فإنه ليس له، فإنه ليس له الفسخ. ما مثاله يا شباب؟ مثاله في البيوت أحيانا، أحيانا إنسان يستأجر دارا ثم مثلا تنسد البالوعة أجلكم الله مثلا أو نحو ذلك، فيأتي المؤجر يقول إيش عندك المشكلة؟ بس هذه البالوعة، يأتي بهذا يضع العلاج، يقول نصف ساعة بس لا تشغل الماء خلاص تمشي الأمور، هذا ما فيه ضرر واستمر الأمر مضى. لكن بعض الأشياء لا، يكون فيها ضرر، إما ضرر بسبب طول المدة، طول المدة التأخر في هذا، وإما بسبب الرائحة أو سبب الملازمة الاستمرار البقاء في هذا المكان أو نحو ذلك. طيب فينزل دارا، ينزل دارا من الدور المعتادة المعروفة، فيتفاجأ أن والله المؤجر آجر الشقة المجاورة شبابا يرفعون أصواتهم ويزعجون المكان ويدخنون أيضا ولهم أصوات في الليل وكذا، فهذا عيب، فهذا عيب، نقول له أن يفسخ. قال: وعليه أجرة ما مضى لاستيفائه المنفعة فيه. قال: وله الإمضاء مجانا، وله الإمضاء مجانا، له لمن؟ مستأجر. المستأجر. الإمضاء يعني الاستمرار في العقد مجانا. إيش يعني مجانا؟ ما يقابل ذلك، وش عكس هذا الكلام؟ يقول له الإمضاء مجانا يعني يبقى ويمضي مجانا، يعني ما يقول شوف أنا بجلس وسأصبر على هذا العيب ولكن بشرط تخفض لي من الأجرة 1000 ريال، فهمت؟ بشرط تخفض لي 2000 ريال. فيقول ليس له أن يطالب بذلك، بل له أحد خيارين: إما أن يستمر مجانا أو يفسخ. طيب اكتب عندك وهذا بخلاف ما تقدم لك في البيع، وهذا بخلاف ما تقدم لك في البيع، فإن العيب هناك يفيد الرد أو الإمساك مع الأرش، فإن العيب هناك يفيد الرد أو إيش؟ أو الإمساك مع الأرش، أو الإمساك مع الأرش. قال: وله الإمضاء مجانا. ثم قال: والخيار على التراخي، الخيار على التراخي، يعني الخيار هذا هو الأصل تقريبا في الخيارات، أنه الخيار دائما يكون على التراخي، يعني ما لم يوجد دليل الرضا، ما لم يوجد دليل الرضا. مسألة أخرى من العوارض أيضا، ماذا؟ آجرتني الدار يا حمزة ثم بعتها أنت، بعت إيش؟ بعت الدار كاملة، بعت الدار كاملة، ما الحكم؟ قال: ويجوز بيع العين المؤجرة ولا تنفسخ الإجارة به، ولا تنفسخ الإجارة به. لماذا؟ لأن الإجارة بيع للمنفعة، بيع للمنفعة، والبيع واقع على العين لا على المنفعة، واقع على العين والأصل ليس على المنفعة. لكن انظر إيش قال. قال: وللمشتري الفسخ إن لم يعلم، للمشتري الفسخ إن لم يعلم. يقول لك هذا الذي اشترى الدار منك، محمد مثلا اشترى الدار منك يا حمزة، فهل يعلم أنه في أحد مستأجر للدار ولا لا؟ فإن كان لا يعلم فنقول له الخيار. ما الذي أوجب هذا الخيار؟ قال: للمشتري الفسخ، يعني له خيار الفسخ. لماذا صار له الخيار؟ وش العيب؟ أحسنت، عدم التمكن من الانتفاع، عدم التمكن من الانتفاع. الأصل أن الإنسان إذا اشترى دارا فإنه يتمكن من الانتفاع فيها، صح ولا لا؟ بما يشاءه هو. فلما اشترى الدار وتبين أنه أن الانتفاع متعذر، أن الانتفاع متعذر، صار هذا نوع من العيب، صار نوع من العيب، فنقول له الخيار. وتفهم من هذا أنه إذا كان محمد يعلم ودخل على أن هذه الشقق التي في العمارة كاملة كلها قد استؤجرت لمدة 3 سنوات تامة، فنقول ليس له أن يفسخ شيئا من ذلك، وليس له أن يغير في الأجرة ولا شيء من هذا. واضح؟ طيب، السؤال هو أجرة هذه الشقق بعد ما باع حمزة العمارة هذه الدار، باعها لمحمد، الأجرة تكون لمن؟ لمحمد الذي ملك العين حديثا، أو لحمزة الذي أجرى عقد الإجارة؟ تتعاون مع محمد يعني في علاقة ولا إيش؟ ها؟ أحسنت، هذا الذي ذكره في المنتهى، الله يفتح عليك. في المنتهى ذكر أنه الأجرة ليست لحمزة ولا لمحمد، الأجرة يقول هي لمحمد منذ اشترى، ما قبل الشراء فتكون لحمزة. فننظر هذه الشقق كلها مؤجرة لمدة 3 سنوات، كم مضى من 3 سنوات؟ قال مضى سنة، نقول سنة هذه الأجرة خلاص تسلم لحمزة، واللي ما سلم حمزة يطالبه بالتسليم عنده، ومحمد عنده المطالبة بأجرة السنتين الباقيتين. طيب، الصفحة اللي بعدها، هنا نريد أن ندخل إلى مسألة، أريد منكم أن تفهموا بس مقدمة المسألة ثم نرجع التتمة للدرس اللاحق إن شاء الله. تذكير أول شيء، قسام الإجارة قسمان، إجارة عين وإجارة عمل، يعني إجارة على منفعة في الذمة. إجارة العين إما أن تكون مقدرة بالمدة مثل إجارة الدار أو السيارة شهرا، مقدرة بالعمل مثل استئجار الدابة لركوب لموضع معين، قلت لك مثل الاستئجار للتذاكر ونحوها، طيب، أو آلة الحرث ونحوها، استأجر بقرة لدياس زرع، استأجر آلات الزراعية، فهذه مقدرة بماذا؟ مقدرة بالعمل. قسم الثاني، إجارة المنافع في الذمة، إجارة الأعمال، فهذه إما أن تقدر بالمدة وإما أن تقدر إيش؟ بالعمل. إما أن تقدر بالمدة أو تقدر بالعمل. كيف تقدر بالمدة؟ أوضح مثال، مثلا الخادمات في البيوت، خادمات في البيوت تستأجر الخدمة في البيت، يعني بما جرت العادة به كما تقدم لك، لكن كيف يكون تقدير الإجارة؟ بالمدة، فيقولون لمدة شهر، لمدة شهرين، شهر بمبلغ كذا، 1000 ريال، 500 ريال بحسبها، صحيح؟ فهذا إيش؟ تقدير إيش؟ تقدير بالمدة. وش نسميها هذه؟ أجير خاص. كذلك استأجرت إنسانا يسوق السيارة مثلا، طيب، لمدة شهر، فهذا أجير خاص. استأجرت إنسانا مثلا للعمل في السفرة ونحوها في رمضان، كذلك نقول تحديد مدة رمضان، هذا أجير خاص، وهكذا. اثنين، قال مقدر بالعمل، شو يسمى المقدر بالعمل؟ أجير مشترك، خياط، تذهب إليه تقول هذا الثوب تخيطه لي، فهذا أجير بالعمل. هذا أجير مشترك بحسب العمل. مغسلة الملابس، تذهب إليه تقول تغسل ثوبي هذا أجير مشترك. لماذا صار مشتركا؟ أي الناس جميعا يشتركون في منافعه، بينما هذاك الخاص أنت تنفرد بمنفعته. طيب، أقسام الأجير على عمل، إما أن يكون طبيبا ونحوه أو من سواهم. إذن الكلام عندنا هنا إجارة العين خلاص، هذه لا لا لا يكون معنا كلام عليها، الكلام الآن كله في إجارة الأعمال، هذه إجارة الأعمال. طيب أقسام الأجير على عمل، إما أن يكون طبيبا ونحوه فهذا له تفصيل خاص، طبيب ونحوه ممن يباشر العمل والمعالجة بجسد الإنسان أو حتى جسد الحيوان هذا له تفصيل خاص. طيب من سواهم، من سواهم يعني من سائر الأجراء، هذا إما أن يكون خاصا أو مشتركا كما تقدم. الخاص قال يقدر بالزمن، هذا تكرار الآن، حتى الآن تكرار. ما الحكم فيه؟ قال لا يضمن إلا حال التعدي والتفريط، لا يضمن إلا حال التعدي والتفريط. إيش معنى هذا؟ يعني مثلا خادمة تعمل في البيت تنظف، طيب سهوا كذا ضربت شيء من التحف وكذا وسقطت وانكسرت، فهل تضمن ذلك؟ لا تضمن. لماذا؟ لم تتعدى ولم تفرط، لم تتعدى ولم تفرط. بينما لو تعدت أو فرطت فإننا نقول إنها تضمن. لماذا لا تضمن إلا حال التعدي والتفريط؟ نقول لأنها في الحقيقة الإنسان كأنه أوكلها بعمله، أوكلها بعمله، والوكيل أمين لا يضمن إلا في حال التعدي والتفريط. مشترك قال يقدر بالعمل، يضمن ما تلف بفعله ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله. إيش معنى يضمن ما تلف بفعله؟ يعني أنت أعطيت مثلا الخياط حتى يخيط لك الملابس، طيب للعيد تخيط هذا الثوب كذا كذا كذا، مفهوم كل شيء، مفهوم كل شيء مضبوط ما في مشكلة. طيب يحتاج تكتب؟ قال لا ما يحتاج أكتب، أنا كل شيء أحفظه، أعتمد على الذاكرة ولم تخني الذاكرة أبدا. فلما جئت حتى تستلم ثوب العيد أردت تلبس فإذا ما يدخل الثوب، كيف؟ مقاس صغير جدا هو على مقاس شخص آخر، أنت قد تزيد مثلا 5 كيلو بسبب السامبوسة وهذه الأشياء، لكن تزيد شيء كثير ما يمكن هذا. طيب فهذا إيش الحكم؟ يقول لك يضمن ما تلف بفعله، فنقول هذا الثوب الذي أفسدته أنت تضمن ما تلف بسبب ذلك. وهذا هو الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا ضمنوا، جاء عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهم ضمنوا الأجير المشترك، قالوا لا تصلح أحوال الناس إلا هكذا، لا تصلح أحوال الناس إلا هكذا. أعطيته ثوب حتى يغسله فتفاجأت أنه أوسخه بدل ما ينظف، إيش الحكم؟ تجعله عنده تقول نظف الله يجزاك خير، أعده كما كان، مو كما كان، لا كما تعاقدنا عليه، كما طلبنا نحن. طيب فهمت؟ قال ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله، يعني لو جاء سارق وسرق كل الثياب التي في الدكان فإنه لا يضمن، لو جاء مطر شديد وذهب بالمنطقة كاملة ومن ضمنها الخياط وثيابه وكل شيء فنقول إنه لا يضمن. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.